بالأمس كان جليسنا واليوم لا حدناه من كان يسكن بيننا في القبر أسكناه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فالعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن من رحمة الله تبارك وتعالى الواسعة وفضله على خلقه أن جعل أجر الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وجعل إثم السيئة واحدة كما في قوله: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ومن فضله الواسع تبارك وتعالى أنه إذا مات الإنسان وأفضى إلى ما قدم، جعل الله عز وجل له بابين لاستمرار الأجر ويعني الثواب. الباب الأول في حياته، وذلك بأن يعمل الإنسان من الأعمال ما يستمر أجره بعد موته، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا رواه مسلم. كذلك أيضا أجر مثلا، أو من هذا الباب الأجر الذي يناله الإنسان مقابل هدايته غيره، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا أيضا رواه مسلم. فكل ما عمل هذا المهتدي الذي دعاه إلى الهداية له مثل أجر المهتدي، وأيضا من اهتدى به إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجر المهتدين شيء. أما الباب الثاني فبعد ممات الإنسان، فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، فكما يصلح للاستدلال يعني هذا إذا مات ابن آدم كما يصلح للاستدلال به في الحياة، فلأن هذه الأشياء إذا فعلها في حياته هو يؤجر عليها في حياته، اللي هي صدقة جارية أو علم ينتفع به إلى آخره، كذلك هو يؤجر عليها أيضا بعد مماته. وهذا هو المقصود الأصلي من الحديث. يشبه ذلك أيضا الدعاء بأنواعه، الصدقة بأنواعها والعلم بأنواعها. وقفت على هذه الرسالة المباركة للأخ فهد عبد الرحمن الشويب: جريان الحسنات بعد الممات، جريان الحسنات بعد الممات. وفيها حقيقة جمع كثيرا من الأعمال الصالحة التي يمكن أن ينتفع بها الإنسان بعد موته. بدأ بالإشارة إلى أن انتفاع الميت بعمل الحي ثابت في الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع. من الكتاب قول الله تبارك وتعالى على لسان نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات. وهذا الدعاء يعم الأحياء والأموات، ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء. كثير من الناس تنشغل بالدعاء الخاص له أو لقرابته أو لمن يحبه من الناس، ولا يأبه بالدعاء العام الذي فيه الدعاء للأمة بصلاح أحوالها أو الدعاء للمسلمين والمسلمات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. هذا من الغفلة عن هذا الباب العظيم من أبواب الخير، وهو له أثر وبركة عظيمة جدا في المسلمين، الاهتمام بالدعاء العام وليس فقط الأمور التي تخصه. فعلينا أن نقتدي بنوح عليه السلام في ذلك: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، عما في يعني الدعاء. فلو كان الدعاء غير نافع للميت لما دعا نوح عليه السلام بهذا يعني الدعاء. ومن ذلك أيضا دعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. طبعا دعا هنا لوالديه قبل أن يتبرأ من أبيه لما علم أنه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هنا توقف إبراهيم عليه السلام عن الدعاء. أما الدعاء لسائر الأباء والأجداد والأمهات والجدات فظلت دعوته لهم باقية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. يعني بعد موته حينما يستغفر الأب لأبيه. وقال صاحب عون المعبود: وورد في أحاديث أخرى زيادة على الثلاثة، يعني على الثلاثة الأشياء المذكورة في حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. تتبع الحافظ السيوطي رحمه الله ما زاد على الثلاثة فبلغت 11، ونظمها في قوله: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشري: علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهري، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناه محل ذكري، وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصري. سبقه إلى ذلك ابن العماد فعدها 13 وسرد أحاديثها. لكن في الحقيقة هي عامة هذه الخصال ترجع إلى الثلاث المذكورة في الحديث. وقد قسم العلماء الأعمال التي ينتفع بها الميت إلى قسمين: عبادات بدنية وعبادات مالية. أما العبادات البدنية فكالصلاة والصيام والحج والدعاء إلى آخره. هذه العبادات وضع العلماء لها قاعدة جليلة، وهي أن ثواب الأعمال يصل إلى الميت إذا ثبت دليل وصول ثواب ذلك له. يعني هذا يتوقف على وجود دليل على أن ثواب هذا العمل يعني يصل إلى الميت. مثلا الصيام، ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم للسائلة: صومي عنها. وفي الحج قال: حجي عن أبيك واعتمري. كذلك العبادات المالية كعموم الصدقة وقضاء الدين والأضحية إلى آخره، وهذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيما يتعلق بأعمال الأحياء البدنية التي ينتفع بها الميت، يعني هناك أعمال يفعلها الحي ينتفع بها الميت. فأول ذلك تجهيز الميت، هذه أشياء يفعلها الإنسان لأجل الذي مات فور موته، سواء الغسل أو التكفين. فبعض الناس كان قد استدل بقول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، واضح؟ فبنوا على ذلك أن الميت لا ينتفع بعمل الحي. كذلك استدلوا بحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. يعني استدلوا بذلك على أن تكفين الذي مات في الحج في ثوب إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه إنما هو من عمل الحي بعده كغسله والصلاة عليه، فلا معنى لما ذكروه. كذلك في الحديث الشهداء زملوهم بدمائهم، هذا هو من عمل الحي الذي ينتفع به الميت. ولذلك قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية وهو يرد على من زعم أن الميت لا ينتفع بعمل الحي، قال: أما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطع انتفاعه، وإنما قال انقطع عمله، يعني عمله بنفسه، لكن لا يدل هذا على عدم أو انقطاع انتفاعه بعمل الحي له. يقول: فإنه لم يقل انقطع انتفاعه، وإنما أخبر من انقطاع عمله، وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو. وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، لكن ليس له ما وفى به الدين. انتهى كلامه. شرح بعض هذه العبارة ويرد على من يقول إن الميت لا ينتفع بسعي غيره، فقال: احتجوا بآية النجم، وهي قوله تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، على أن الميت لا ينتفع بسعي الأحياء. فاللام هنا لام الملك، تمليك أو الملك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ومقتضى هذا أن الإنسان إنما يملك سعيه، والحقيقة أن الملك شيء والانتفاع شيء آخر، فهذا الانتفاع ينتفع به الغير وإن كنت مالكا له. فلو أن شخصا عليه مثلا دين 1000 جنيه مثلا، وأنت قضيت هذا الدين عنه، فإنه تبرأ ذمته، فهو انتفع بعملك أنت. ما الذي يملك المال؟ يعني الشخص الذي دفع، الذي بذله، هو مالكه، لكن الانتفاع لمن؟ لغيره. فالذي انتفع به هو المدين. فعلى هذا يكون معنى الآية نفي ملك سعي الغير، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهو لا يملك ما عند الغير، ولكنه يمكن أن ينتفع بسعي هذا الغير. من ذلك أيضا الصلاة على الميت، فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلوا على جنازة وأثنوا خيرا يقول الرب عز وجل: أجزت شهادتهم فيما يعلمون وأغفر له ما لا يعلمون. أجزت شهادتهم فيما يعلمون، يعني من أمور الخيرة، وأغفر له ما لا يعلمون من دون ذلك. وقالت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها: أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه. إلا شفعوا فيه، لأن هي صلاة الجنازة أساسا هي شفاعة، جئناك شفعاء فشفعنا فيه، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنازة صلاة على الميت: جئناك شفعاء فشفعنا فيه. فلا شك أن هذا أيضا مما ينفع الميت بعد يعني موته. تقول أم المؤمنين: أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه. فسألت أبا المليح عن الأمة قال: 40. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر أو من عذاب النار. يقول عوف بن مالك: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، يعني من كثرة الخير الوفير الذي دعا له به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. وأيضا ثبت في الدعاء اللهم إن فلان ابن فلان، يعني هذا الميت، في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، فاغفر له وارحم، إنك أنت الغفور الرحيم. وعن يزيد بن ركانة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الميت كبر ثم قال اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. إذن هذا أيضا مما ينتفع به الميت، وهو من سعي الحي الصلاة عليه والدعاء له في هذه الصلاة. من ذلك أيضا الصوم، لحديث بريدة رضي الله عنه قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية، إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، أي ماتت أمها، قال فقال صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث. وجب أجرك أجر الصدقة، حينما تصدقت على أمها بهذه الجارية، فلما ماتت أمها عادت الجارية إليها بسبب آخر، وهو سبب الإيه؟ الميراث. إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال صلى الله عليه وسلم وجب أجرك، ثبت لك الأجر، وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إن كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. وهذا رواه مسلم. وأيضا في الحديث إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها، إنه كان نذرا. قال لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي حديث آخر صومي مكانها، أي مكان أمك. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد ثبت جواز القضاء عن الميت الصيام والحج، برواية سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة عن ابن عباس، في رواية أكثرهم أن امرأة سألت، فيشبه أن يكون غير قصة أم سعد، لأن في رواية بعضهم صومي عن أمك. أيضا الولي، ولي الميت بعد موته مخير بين أن يصوم عن ميته أو أن يطعم الطعام. أما الصيام فتقدمت الأحاديث الدالة على ذلك آنفا، وأما الإطعام ففي حديث من مات وعليه صيام أطعم عنه، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. يقول الإمام الترمذي واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم يصام عن الميت، وبه يقول أحمد وإسحاق، قال إذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه. وبهذا المعنى قال ابن عباس في صيام شهر رمضان أطعم عنه، وفي النذر قضى عنه، لأن الحديث الذي ذكرناه من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، يعني بعض العلماء ضعفوه، ومن ثم حصل هذا الاختلاف. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى لو ثبت حديث أطعم عنه أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز الأمرين، فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام، فثبت أن الصواب المتعين تجويز الصيام وتجويز الإطعام، والولي مخير بينهما. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا مات الرجل وعليه صيام رمضان آخر أطعم عنه عن كل يوم نصف صاع من بر. أما الحج فحديث بريدة وفيه قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. فهذا عمل بدني أيضا يجوز فيه النيابة بشرط أن تكون حجت عن نفسها. كذلك حديث المرأة الخثعمية حينما سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حجي عن أبيك. فهنا أيضا الدعاء للميت كما يعني الدعاء الميت هنا غير الدعاء في صلاة الجنازة، لكن الدعاء كما في الحديث: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فقال: استغفروا لأخيكم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولما قتل زيد قال النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر في سرية مؤتة: أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة وكره إليه الموت ومناه الدنيا، فقال: الآن حين تحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تمنيني الدنيا، ثم مضى قدما حتى استشهد. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ودعا له وقال: استغفروا لأخيكم فإنه شهيد دخل الجنة وهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء في الجنة. قال: ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد، ثم دخل الجنة معترضا. فشق ذلك على الأنصار كلمة معترضا، فقيل: يا رسول الله، ما اعتراضه؟ قال: لما أصابته الجراح نكل فعاتب نفسه فتشجع فاستشهد فدخل الجنة، فسري عن قومه. إنه تردد قليلا لكنه شجع نفسه ثم أقبل على الجهاد حتى استشهد رضي الله عنه. الشاهد هنا قوله: استغفروا لأخيكم. أما أنواع الدعاء النافع فأهمه على الإطلاق وأنفعه دعاء الولد لوالديه بعد موتهما، فهذه فرصة للاستمرار في بر الوالدين حتى بعد موتهما، ولا شك أن هذا من الأعمال التي يصل ثوابها للميت. يقول الله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كذلك دعاء الأنبياء لاحظنا هذا: رب اغفر لي ولوالدي، في دعاء نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، يعني قبل نهيه عن ذلك. فمن الجفاء أن بعض الناس يعني وهو يتكلم يذكر يأتي ذكر أبيه أو أمه ويمر مرور الكرام، يعني يبخل بأن يقول رحمه الله أو رحمها الله، هذا من الجفاء، وهذا يتنافى مع البر بالوالدين بعد موتهما. من ذلك أيضا دعاء الأقارب، دليله دعاء يعقوب عليه السلام لبنيه، قال: سوف أستغفر لكم ربي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، ودعا لابنته فاطمة وعلي رضي الله عنهما، ودعا لآل جعفر خاصة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرتني أسماء بنت عميس أنها رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهما خاصة لا يشركهما في دعائه أحدا حتى توارى في حجرته. من ذلك أيضا دعاء الصالحين، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. وفي حديث ويس لما لقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استغفر لي، فقال لعمر: أنت أحق أن تستغفر لي، إنك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير التابعين رجل من قرن يقال له أويس. من ذلك أيضا دعاء المؤمنين عامة، فهذا يعني ينتفع به يعني الميت، وقد علمنا الله سبحانه وتعالى هذا في الدعاء: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة المرء مستجابة لأخيه بظاهر الغيب. وقال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. من الأسباب انتفاع الميت بعمل الحي أو بسعي الحي أن يشهد للميت بعد وفاته بخير. عن أبي الأسود قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثنوا على صاحبها خيرا، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنوا على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثنوا على صاحبها شرا، فقال عمر: وجبت. قال أبو الأسود: فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم يشهد له أربعة نفر بخير أدخله الله الجنة. قال: فقلنا: وثلاثة؟ فقال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. وهذا رواه البخاري. من ذلك أيضا الوفاء بالنذر، فإنه يستحب لولي الميت أن يقوم بأداء نذر الميت ويبرأ به الميت، فهناك نذر بدني وهناك نذر مالي. فمن النذر البدني الوفاء بنذر الميت في الصيام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أختها نذرت أن تصوم شهرا وأنها ركبت البحر فماتت ولم تصم، فقال صلى الله عليه وسلم: صومي عن أختك، صومي عن أختك. من ذلك أيضا الوفاء بنذر الميت في الحج، لحديث أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. من أعمال الأحياء المالية التي ينتفع بها الميت الصدقة، لحديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها، يعني ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت تصدقت، لو كان في فرصة تتكلم وهي يعني قبل موتها مباشرة لا أوصت بالصدقة، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم تصدق عنها. فهذا يدل على أن الصدقة عن الميت يعني تنفع. فالميت يعني ينتفع بما يهدى إليه من الصدقات، لأن في الحديث إيه؟ أو صدقة جارية، أو صدقة جارية. وأيضا في حديث سعد بن عبادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين أمره أن يتصدق عن أمه، قال: أي الصدقة أفضل يا رسول الله؟ قال: تقي الماء، تقي الماء. فدلت هذه الآثار على أن تأويل قوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، تأويل أن هذا يعتبر إيه؟ لا يتعارض مع الأحاديث أو النصوص التي تثبت سعي. فرق بين إنسان يملك المال مثلا وبين من ينتفع بهذا المال. قال العلماء في حديث: إن قطع عمله إلا من ثلاث. قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد ثواب هذه الأعمال له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، ومنها إيه؟ الصدقة الجارية وهي الوقف. قال النووي: وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه. من ذلك أيضا من أبواب الخير التي تنفع الميتة صدقة تقي الماء. عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد، يعني موقوف ثوابها على أم سعد. وحفر عثمان بن عفان رضي الله عنه بئر رومة وأوقفه في سبيل الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حفر بئر رومة فله الجنة، ففعل ذلك أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وعن بشير الأسلمي قال: لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء، طعم الماء يعني كان غير مناسب لهم وملائم، وكانت لرجل من بني عشار عين يقال لها رومة، وكان يبيع القربة بمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعنيها بعين في الجنة؟ تبيعنيها صاحبها اللي هو الرجل البني عفار، تبيعنيها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله، ليس لي ولا عيالي غيرها، ليس لي ولا لعيالي غيرها. فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها ب35,000 درهم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتجعل لي فيها ما جعلت له؟ تضمن لي الثمن اللي هو الجنة الذي ضمنته لصاحبها، أتجعل لي فيها ما جعلت له؟ قال: نعم. قال: قد جعلتها للمسلمين، وقفا على أهل الإسلام. وفي بعض الروايات فقال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. لا شك أنه يدخل أيضا في سقي الماء إجراء الأنهار، حفر الأنهار، يعني لأن هذا يدخل في عموم إيه؟ أي صدقة أفضل؟ قال: الماء. الماء من ذلك أيضا صدقة إطعام الطعام، وهو يقاس على الماء، وأيضا هو داخل في عموم قوله: أو صدقة جارية. والأحاديث في الترغيب في إطعام الطعام كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: إطعام الطعام. فجعل هذه من إيه؟ من هذه الخصال، لأن في الإطعام إحياء يعني النفوس، خاصة في الظروف التي تحصل فيها مجاعات يعني كثيرة. كذلك يدخل في هذا إفطار أو تفطير يعني الصائمين، وهذه عبادة منتشرة ولله الحمد كثيرا بين المسلمين في هذا الزمان. منها صدقة اعتاق الرقبة، فقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اعتقت عبدا عن أخيها عبد الرحمن. أيضا حديث سعد بن عبادة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي هلكت أي ماتت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ قال: نعم. من أبواب الصدقات الجارية قضاء الدين عن الميت، فكلما عجل الإنسان بقضاء الدين عن الميت كلما انتفع الميت بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني يكون مستحقا النعيم أو الجنة فيحبث ولا يعني ينال هذا النعيم إلا بإيه؟ بأن تبرأ ذمته من الدين، كما هو معلوم حتى في حق الشهيد يغفر الشهيد كل شيء إلا الدين، لأنه يتعلق بحقوق الغير. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن الأطول: إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه. إن أخاك محتبس مرهون بدينه فاقض عنه. وفي الحديث أيضا: أما إني لم أنوه بك إلا خيرا، إن فلانا مأسور بدينه، فأدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. هذا أيضا في نفس وفي بعض الروايات أو في بعض الأحاديث: فدين الله أحق بالقضاء. يقول الإمام النووي: وفيها قضاء الدين عن الميت، وقد أجمعت الأمة عليه، ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره فيبرأ به بلا خلاف. يعني قضاء الدين مش شرط يكون الولي أو شخصا يرثه أو قريب حتى له، أي إنسان يقضي عنه الدين أو ينقله إلى ذمته فإن ذلك يبرأ به الميت. من ذلك أيضا وقف الأرض لتبنى عليها مثلا دار للأيتام أو مدرسة أو مستشفى وغيرها من المنافع. فقد أوقف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خيلا في سبيل الله، وأوقف أنس بن مالك رضي الله عنه دارا فكان إذا قدمها نزلها، وأوقف الزبير رضي الله عنه دورا. فعن عروة أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا توهب ولا تورث، وأن للمردودة من بناته أن تسكن، مردودة أي مطلقة، فهنا وقف على أولاده. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله، وفيه أنه تصدق بداره محبوسة لا تباع ولا تهب. لذلك الوقف أحيانا يعبر عنه بالإيه؟ بالحبس، الحبس. إذن هذه الأثر تدل على مشروعية وقف الأرض للمسجد وللسكنى وغيره، ولا بأس أن يستثني الإنسان لنفسه ولذريته جزءا من هذه الأرض. فإذا يجوز وقف يعني الأراضين. وأشار الإمام الشافعي إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام، وهي وقف الأراضي والعقار. ثم قال الإمام الشافعي رحمه الله: لم يزل العدد الكثير من الصحابة فمن بعدهم يلون أوقافهم. نقل ذلك الألوف عن الألوف لا يختلفون فيه. وقال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف، إلا وقف. ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع. من ذلك أيضا وقف البساتين والمزارع. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، أرى ربنا يسألنا من أموالنا، وإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بيرحاء لله عز وجل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك. فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب، وهذا رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. يدخل في هذا أيضا وقف الدواب والخيل والأموال والذهب والفضة، لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وعن أبي حبيبة الطائي قال: أوصى إلي أخي بطائفة من ماله، فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فقلت: إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله، فأين ترى لي وضعه؟ في الفقراء أو المساكين أو المجاهدين في سبيل الله؟ فقال: أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين، يعني هم أولى الناس أن يوجه لهم هذا المال. من ذلك أيضا الأضحية، فهي واجبة يعني في قول على الموسر من آل محمد، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى من وصى من ماله قبل موته اتفاقا. لو واحد أوصى أنه يعني تبذل عنه الأضحية قبل موته فهذا أيضا يجب الوفاء به. اختلفوا هل تصح الأضحية للميت الذي لم يوصي بعد موته. الصحيح أنها تصح عن الميت، يمكن أن يضحي عن أحد ممن ماتوا. فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أذي بكبش فذبحه، فقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وفي الحديث الكبشين قال في أحدهما اللهم هذا عن أمتي جميعا، وفي الآخر قال اللهم هذا عن محمد وآل محمد. ومعلوم أن القربة في الأضحية هي تكون بإراقة الدم، وقد جعلها لغيره، فالغير تشمل الأموات وتشمل أيضا الأحياء، ويدل عليه قوله عن أمتي جميعا، وأمته لا شك منهم الحي ومنهم يعني الميت والله تعالى أعلم. فالأضحية عن الميت تجوز بأحد الشرطين الآتيين: أولا أن يوصي من ماله الخاص، ثانيا أن يشركه الحي بنيته. يبقى أول شيء أن الميت يكون أوصى من ماله الخاص أن هذه تذبح بها حية، ثانيا أن الحي يشركه بنيته، لأن الحديث قال اللهم عني وعمن لم يضحي من أمتي. من ذلك أيضا وقف المال لإعانة غير القادرين على الزواج، وهذا داخل في قوله وصدقة جارية. وفي الزواج إعفاف للشباب ورجاء للولد الصالح وتكثير للمسلمين. قال الإمام النووي: وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه. أيضا منها الصدقة لعمارة المساجد، فهذه من ممكن إنسان إذا أراد أن يهدي ثوابا للميت أن يبذل المال في عمارة المسجد، وينوي أن يصل ثواب هذه العمارة أو النفقة على عمارة المسجد إلى يعني الميت. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث عثمان رضي الله عنه لما المسجد ضاق عن أهله، ضاق بأهله، قال النبي عليه السلام: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير، من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة، يعني يزيدها في مساحة المسجد ويكون ثوابه خيرا منها في الجنة. يقول عثمان: فاشتريتها من صلب مالي. اشتراها عثمان رضي الله عنه من صلب مالي، وهذه من مناقب أمير المؤمنين ذي النورين أمير البررة وقتيل الفجر رضي الله تعالى عنه. وفي حديث أنس: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. فهذا يؤخذ منه أنهم تصدقوا بالأرض لله عز وجل، ولم يطلبوا لذلك ثمنا، فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وهذا يدل على صحة وقف يعني المساجد. من أبواب الخير أيضا الصدقة بطباعة المصحف الشريف والكتب يعني النافعة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. أيضا قضاء عموم النذر يصل ثوابه للميت، كما جاء في الحديث: إن أمي ماتت عليها نذر ولم تقضي، فقال صلى الله عليه وسلم: اقضيه عنها. من ذلك أيضا الوقف على خدمة كبار السن والمعاقين. فعن بريدة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. يقول النووي: إن من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه والتصرف فيه، والأفضل طبعا أنه يبقيه صدقة بعد موت من تصدق عليه، هذا يكون أفضل، يعني هو جائز له أن يسترده عن طريق الميراث، لكن الأفضل أن يوقفه على بحيث يصل ثوابه إلى هذا الميت. فإذا يعني من أبواب البر التوقيف أو وقف يعني ما يكون فيه خدمة لكبار السن أو يعني المعوقين. فالوقف الخيري من أفضل الأعمال التي يقدمها العامل في حياته، ودل على مشروعيته قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: احبس الأصل وتبل الثمرة. احبس الأصل وتبل يعني الثمرة، أي اجعله وقفا حبيسا. احبس الأصل مثلا أرض، يبقى الأرض نفسها تكون وقفا. أما الثمرة إذا كانت تزرع مثلا فهي التي توزع على الفقراء. أما طبعا هنا بعض الملاحظات أنه يجوز الوصية يعني الثلث، طبعا يجوز بأقل، الربع أو الخمس أو السدس أو بأقل من ذلك. لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع، فقلت: بلغ بي ما ترى المرض يعني، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: بالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، أي في فمها. وهذا رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل لكم ثلث أموالكم عند الموت زيادة في أعمالكم. يمكن إنسان أنه يوصي بثلث من ماله لبعض أقربائه الذين لا يرثون، أو لجهة من جهات الخير. وفي الحديث أيضا: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم. أما من لا وارث له فيستحب له أن يعني يتبرع بأكثر من الثلث. فعن أبي ميسرة عمرو ابن شرحبيل الهمداني قال: قال لي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحما، فما يمنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين. إذا كان لا وارث له فيستحب له أن يتبرع بأكثر من الثلث للفقراء والمساكين. حذر الشارع الحكيم من رجوع الإنسان في هبته أو وقفه أو صدقته أو عطيته. لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، أهمله يعني، فردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. فعمر رضي الله عنه يعني تصدق بهذا الفرس، الرجل الذي أخذه أهمله ولم يعني يراعه، فأراد أن ينقذ الفرس منه فطلب منه أن يشتريه، وتوقع أنه يبيعه له بسعر رخيص. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: لا تشتريه، وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. كما ذكرنا بعض الأعمال التي تصل الميت، فذكر المصنف هنا جزاه الله خيرا بعض الأعمال التي يفعلها الناس لكنها لا تنفع الميت في شيء، من ذلك قراءة الفاتحة على روح الميت، فكما يقولون الفاتحة على روح فلان، فهذا من البدع يعني بالذات على القول بالقول بأن القراءة لا تصل إلى الموتى. من ذلك عمل ولائم للمعزين، بيعملوا ولائم لمين؟ للذين يحضرون العزاء ظنا منهم أن هذا ينفع الميت. والصحيح طبعا هو أن الجيران والأقارب المحيطين بأهل الميت هم الذين يصنعون لهم طعاما وليس يعني العكس. فإنه لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبخ لآل جعفر، فقال إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم طعاما. من ذلك أيضا قراءة القرآن عند القبور، ومنه أيضا استئجار بعض الناس شيخا يقرأ لهم القرآن، أو يضعون مسجلا لقراءة القرآن ويدفعون أموالا عليها إلى آخره، فهذه أيضا من البدع. وبيحصل ربط شرطي بين قراءة القرآن وبين الموتى، حتى أن الطفل وبيمر في الشارع مثلا يسمع القرآن يقول في حد مات هنا، فيحصل ربط بين القرآن الكريم وبين يعني الموتى أو بين الموت. يقول ومن غريب ما سمعت أن أحد الناس دخل على صديق له فسمع القرآن الكريم فقال له أسكت القرآن فإنه يذكرني بوفاة والدتي والعياذ بالله. طبعا هذا النوع هذا هجر من القرآن الكريم بسبب غير صحيح. فهذا الربط أصلا ده نتيجة إيه؟ ارتباط القرآن فقط بالإيه؟ بالموتى. يقول الله تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقد مات كثير من الناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه أنه قرأ على ميت القرآن الكريم، وإلا فقد ثبت الاستغفار والدعاء كما ذكرنا. الأفعال التي يفعلها الناس مثل الصياح والعويل وما يلحق ذلك من لطم الخدود وشق الجوب، فهذا من فعل الجاهلية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية. فبعض الناس يتصور ده حاجة يعني تنفع الميت. من ذلك أيضا للأسف الشديد العادة الفرعونية الشائعة في المصريين وهي عادة ذكرى الأربعين. فالأصل في موضوع الأربعين هذا أنه عادة فرعونية كانت لدى الفراعنة قبل الإسلام ثم انتشرت عنهم وسارت في غيرهم، وهي مما يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيضا ما يجري من التأبيل يسمونه التأبيل، يعملوا اجتماع حفلة بعد موت الإنسان وكل واحد يقعد إيه يتكلم عليه كنوع من الرثاء، فهذا يعني مما لا يجوز. ففي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المراثي، لأن المراثي فيها بقى ذكر أوصاف الميت وأيضا فيها نوع من التفاخر وفيها تجديد للوعة وتهييج للأحزان. من بدع الجنائز المنكرة وضع الجريد والزهور فوق القبر، وهذا مخالف لهدي السلف الصالح رحمه الله تعالى. ووضع الزهور لا تأثير له، والميت حيشم الوجه ولا هيستمتع بالنظر إليه، هذه عادات النصارى واليهود لا علاقة لها بدين يعني الإسلام. إنما الذي ينفعه العمل الصالح، أو يعني العمل الصالح الذي عمله في حياته، أو ما يجوز أن تهدي ثوابه له من الأعمال التي ذكرناها. وبعضهم قد يعني يتحذلق ويستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من الموت، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعتيب رطب فشقه اثنتين أو اثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فهذا يعني يحمل على التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بدعائه بالتخفيف عنهما، وليس ذلك من أجل أن هناك معنى في الرطب لم لا يكون موجودا في يعني اليابس.